خذ مثلا أحدهم يأخذ يذهب إلى الطبيب فيعطيه دواء فلا ينفع، الدواء سبب، الذهاب إلى الطبيب سبب مشروع يعني لا بأس به، تناول الدواء المباح أيضا لا بأس به، فإذا فعل ذلك هل لا بد أن يحصل له الشفاء؟ لا يحصل. فإذا نأتي السبب ثم بعد ذلك نفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بهذا السبب. أما محو الأسباب أن تكون أسبابا كما عليه غير أهل السنة والجماعة من الذين ينفون الأسباب ويقولون في القدر بالجبر، جبرية في باب القدر، يقولون لا، الأسباب هذه أشياء خلقها الله جل وعلا للظاهر، ولكن في الحقيقة الإنسان مجبور على كل شيء. طيب الآن الإنسان يعلم أنه يشرب الماء فيرتوي، الارتواء كيف حصل؟ قالوا ماذا يقول أهل السنة؟ قول الارتواء حصل بسبب الماء، شرب فارتوي بسبب ظهر النار ولعتها على شيء فأحرقت، هذا النار هي التي أحرقت. لكن من الذي نفع يعني جعل الماء يروي؟ هو الله جل جلاله. من الذي جعل النار تحرق؟ هو الله جل جلاله. ولو أراد الله جل وعلا أن يبتلي العبد بأن يشرب من الماء بحارا ولا يرتوي لفعل سبحانه وتعالى، كما يحصل مع بعض المرضى أو كما يحصل مع من ابتلاهم الله جل وعلا. كذلك لو أراد الله جل وعلا أن يبطل فعل النار أن تؤثر بالإحراق لأبطل، لاحظ لأبطل هذا السبب، كما أبطلها حين قذف إبراهيم عليه السلام في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا قول أهل السنة. أما أهل البدع والجبرية فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون لما شربت الماء أحدث الله لك الشعور بالارتواء، لما اقترنت النار بهذه الورقة أحرق الله الورقة، لما حصل التقاء الذكر بالأنثى وضع الله جل وعلا الحمل. وهذا كما يرى أي منصف يرى أن هذا خلل في إيش؟ في العقل والتفكير، لأنك تسلب الأسباب أن تكون أسبابا. ولهذا أهل السنة ساروا في القدر على منهاج الرضي لأنهم نظروا إلى الأسباب نظرا صحيحا. مسألة الأسباب مهمة في السلوك وفي القدر وفي الإيمان، لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء.